بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أيها الإخوة الكرام، مما يلفت النظر أن هذه الآية موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا على أنه نبي مرسل، بل على أنه ولي أمر المسلمين. إذن هذه الآية موجهة لكل أولي الأمر في العالم الإسلامي، ذلك لأن الزكاة قوام حياة المسلمين، فينبغي أن تؤخذ من المسلم ولم يؤمر المسلم بدفعها، ينبغي أن تؤخذ، لأنه ما دام المصلحة العامة تقوم على نظام الزكاة فلا بد من أن تدفع دون أن يترك دفعها لخيار المسلم. فجاءت الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. شيء آخر في معنى قوله تعالى: خذ من أموالهم، هذه المن قال عنها علماء النحو للتبعيض، يعني خذ بعض أموالهم. الحقيقة الدقيقة أن هذا الإسلام واقعي يتطابق مع الفطرة، يوفق بين الدنيا والآخرة، يوفق بين المادة والروح. فخذ من أموالهم يعني خذ بعض أموالهم، يعني الزكاة ربع العشر تقريبا، 2.5%، هي خذ من للتبعيض. لكن في بعض التوجيهات النبوية: وإياك وكرائم أموالهم، يعني إنسان في عنده أموال متنوعة، ينبغي أن تأخذ من الأموال ما سمحت نفسه به، لا أن تختار أنت كرائم ماله، هذا قد يجعل الزكاة عبئا على صاحبها. خذ من أموالهم صدقة. وأما كلمة صدقة، مع أنه الموضوع عن الزكاة، لكن جاء هذا الاسم ليؤكد حقيقة الزكاة، فالزكاة في حقيقتها تؤكد صدق المؤمن في تعامله مع الله عز وجل. فالمال شقيق الروح، والإنسان حينما ينفق هذا المال ينفق شيئا عزيزا عليه، لذلك يرقى عند الله. وما كان الله ليرقى عنده الإنسان إلا عند البذل والتضحية. أيها الإخوة الكرام، الزكاة تؤخذ إذن من المسلم، وهذا الخطاب موجه لأولي الأمر جميعا حيثما كانوا، فلا بد من أن تقوم الحياة الإسلامية المتوازنة على أخذ الزكاة من أغنياء الأمة ودفعها إلى فقراء الأمة. الشيء الذي يلفت النظر أن هذه الزكاة تطهر الدافع من أمراض كثيرة، تطهر الغني من الشح، والشح مرض خطير، وقد قال الله عنه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، كيف أن هناك أمراضا وبيلة مستعصية عضالة تصيب الجسم كالورم الخبيث؟ والحقيقة الدقيقة أن الشح مرض خطير، ومرض يبعد الإنسان عن ربه، يصيب النفس. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه. ومن يوق معنى شح النفس، مرض خطير، فأولئك هم المفلحون. إذن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من ماذا؟ من الشح، تطهر الغني من الشح. لذلك برئ من البخل من أدى زكاة ماله. إذن الزكاة تطهر دافعها أو تطهر الغنية من الشح وهو مرض عضال يصيب النفس، وتطهر الفقيرة من الحقد حينما يأخذ الفقير حاجته من الغني ويسعد بها هو وأهله، انتفى منه الحقد، فالغني تطهر من الشح والفقير تطهر من الحقد. شيء آخر، وهذه الزكاة حينما تدفع تطهر مال صاحبها، تطهر مال صاحبها من تعلق حق الغير به. هناك مال لم تدفع زكاته، إذن حقوق الفقراء تعلقت بهذا المال، وإذا تعلقت حظوظ الفقراء من هذا المال لعل هذا المال يتلف. فلذلك الزكاة تطهر دافع الزكاة من الشح، تطهر آخذ الزكاة من الحقد، تطهر المال نفسه من تعلق حق غير به. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. المعنى الآخر أن هذه الزكاة فضلاً عن أنها تطهر، تنمي، تطهرهم وتزكيهم، والزكاة هي النماء. فلذلك المال ينمو. كيف ينمو؟ الحقيقة ينمو بطريقتين، ينمو بطريقة آلية وفق قوانين الكون. فأنت حينما تعطي المال للفقراء ملكتهم قوة شرائية عادت مرة ثانية على الأغنياء، فراجت تجارتهم. هذه آلية علمية نابعة من خصائص الحياة. لكن هناك شيء آخر، المال ينمو بالعناية الإلهية المباشرة، يعني هناك طرائق تنمي المال. فالمؤمن حينما يدفع زكاة ماله ويؤثر طاعة ربه على حرصه على ماله، عندئذ يرقى الله به بطريقة أنه ينمي ماله بوسائل كثيرة جدا. لذلك مما ينبغي أن نعلمه يقينا أن المال يمحق. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لكن لو وقفنا وقفة متأنية نناقش هذه الفكرة. المال إذا دفعت زكاة ماله قل، والمال إن لم تدفع زكاة ماله بقي بحجمه الحقيقي. فجاءت الآية تقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. معنى ذلك أن محق الربا ونماء الصدقات يتم بآلية قد لا تتوافق مع المسلمات التي يؤمن بها الإنسان. الزكاة تنمي المال بفعل الله مباشرة، والمال الذي لم تدفع زكاته تمحق المال بهذا الفعل الإلهي الاستثنائي. فلذلك حينما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذه حقيقة دقيقة جدا. أيها الإخوة الكرام، نحن ألفنا أن العلاقة بين الأمر الإلهي وبين نتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، تماما كما لو وضع طفل يده على مدفأة مشتعلة تحترق اليد. نقول العلاقة بين وضع اليد واحتراقها علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. لكن إذا نهى الأب أولاده عن استعمال أحد أبواب البيت الاستثنائية وجاء أحد أولاده وخرج من هذا الباب يعاقب، لا نرى علاقة علمية عقلية بين خروج طفل من باب وبين العقاب. نقول هذه علاقة وضعية. ففي الأصل الأمر الإلهي علاقته مع النتائج علاقة علمية، والنهي الإلهي علاقته مع النتائج علاقة علمية. لكن المال الذي دفعت زكاته ينمو، والمال الذي لم تدفع زكاته يمحق. هذا المحق هو خلاف القواعد البديهية في الحياة، إذا هي علاقة وضعية نقول. فلذلك أيها الإخوة، نحن حينما نؤدي زكاة مالنا حفظنا مالنا. لذلك ما تلف مال